إن هذا القرآن يكفيه فخر أنه رحمة قضتها السماء جاء بالحق جاء فتلاشت من نوره الظلماء جاءكم بالهدى كتاب كريم جاءكم بالهدى كتاب محكمات آياته عصماء آية الحق قد تجلت عليكم آية الحق قد تجلت عليكم وبنور الإسلام وبنور الإسلام